وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. تذكر هذا الكلام أيها الحديث، يقول ربك عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة. والخوف الحقيقي هو الذي يحول بين العبد وبين معصية الله، ويدفع العبد دفعا إلى طاعة سيده ومولاه. فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم ينطلق ليرتكب المعاصي والذنوب، ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. لذا فلقد جعل الله الخوف منه سبحانه ثمرة حتمية لازمة للإيمان به جل وعلا. فقال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله ثمرة حتمية للإيمان. بل وبين ربنا جل وعلا أنه لن يتأثر بالموعظة إلا من يخشى، قال سبحانه: سيذكر من يخشى. بل وبين ربنا جل وعلا أنه لن يعتذر بمصارع الظالمين، ولن يتأثر بأخذ الله للمجرمين إلا من خاف عذاب الآخرة، قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجذور، أي غير منقطع ولا منتهي. فأهل الخوف من الله جل وعلا هم أهل الجنان، هم أهل القرب من الرحيم الرحمن. لذا فإن الله تعالى قد جمع لأهل الخوف والخشية أعلى مقامات أهل الجنان من الرحمة والعلم والهدى والمغفرة والرضوان. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه ممن كان قبلته، أي يسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه أي لأولاده: يا أولادي إذا مت فحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني. فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني، وفي لفظ في الصحيح فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. ثم قال: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله عز وجل: امر الله البحر فجمع ما فيه، وامر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال لهذا العبد كن فكان. فاذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا، فقال الله له: ما حملك على ان صنعت ما صنعت؟ فقال العبد: مخافتك يا رب، او خشيتك يا رب وانت اعلم. فغفر الله له بذلك. انه الخوف، انها ثمره الخشيه من الله، هذه مجاله الخائفين عند الله جل وعلا. والخوف درجات وانواع، منه الخوف من مكر الله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله يا أخي في الله، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلوب تتقلب، فأنت الآن على حال، وبعد لحظات ربما يتحول قلبك الى حال اخر، ولا تامل على الاطلاق كيف يكون حال قلبك وانت على فراق الموت. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. فالخوف من مكر الله مزق قلوب الصادقين، وقطع قلوب المؤمنين العارفين العالمين. الخوف من مكر رب العالمين. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده، ان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. وفي روايه سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو لله وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. وفي لفظ البخاري: فانما الاعمال بالخواتيم. نعم اخوه الكرام، ان العبره بالخواتيم، والخواتيم ميراث السواد، بمعنى الخواتيم نتيجة عادلة لما سبق في حياتك من أعمال الخير أو الشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاد على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن عشت على الطاعة يقتضي حكم الله جل وعلا أن تموت على طاعة، وأن تبعث على ذات الطاعة، وإن عشت على المعاصي للمعاصي بالمعاصي يقضي عدل الله إن لم تكن إليه وتعترف له بفقرك وجرك أن تمر على ذات المعصية وأن تبعث يوم القيامة على ذات المعصية. فالعبرة بالخواتيم والخواتيم ميراث الثوابت. فهذا مؤذن يؤذن بالله 40 سنة لا يبتغي الأجر إلا من الله. وقبل الموت مرض مرضا أقعده في الفراش وعجز أن يخرج لبيت الله ليرفع الأذان. وقبل الموت بساعات بكى وقال يا رب أؤذن 40 سنة لا أبتغي الأجر إلا منك وحدك وأحرم من هذه النعمة قبل الموت. اللهم يسر لي الأذان. فلما سمع الأذان خارج بيته بالفرض الذي أو في الصلاة التي تلت قال لأولاده يا أولادي وطئوه فوقعوه. قال أريد أن أرفع الأذان وأن أخرج إلى المسجد. فلما أراد أن يخرج فقط وعجز عن أن يذهب إلى بيت الله جل وعلا فقال أوقفوه. فأوقفوه على فراشه واتجه إلى القبلة ورفع الأذان كله إلى أن وصل إلى آخر كلمة في الأذان فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وخر على فراشه ساقطا. فأسرع إليه أولاده وقلبوه فوجدوا روحه قد خرجت مع قول لا إله إلا الله. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وهؤلاء مجموعة من الشباب في السعودية اختاروا 3 من الفتيات وخرجوا بهن إلى مكان بعيد عن أعين الناس ولكن الله جل وعلا يسمع ويرى. فقال أحدهم نريد الطعام ونريد الشراب لنقضي ليلة حمراء ممتعة. فقال أحدهم أما أنا آتيكم بالطعام والشراب بعد لحظات. وخرج وانطلق وعليه جنازة الزنا والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الطريق انقلبت به سيارته ولما تأخر عن وسطائه قال بعضهم أحدهم للآخر لماذا تأخر فلان أنا أذهب لأنظر ماذا صنع. وعلى الطريق رأى سيارة تحترق وتشتعل فيها النيران فلما دنا منها عرف أنها سيارة صديقه والتفت فوجد صديقه في السيارة يعجز عن الخروج والنار تقتله وهو يقول ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له. فاضطرب منه وجره والنار تشتعل فيه وقال له من هذا من هذا الذي تكلم عنه. فقال له ماذا أقول لربي ماذا أقول لربي غدا. فأنت تنفسك أيها المسلم وقل ماذا تقول لربي غدا. هل إن أتاك اليوم ملك الموت هل أنت راض على ما أنت فيه من طاعه. إن أقرب غائل نفضله جميعا هو الموت والموت لا يطرق غنيا ولا فقيرا ولا يطرق شيخا ولا صغيرا ولا يطرق رجلا ولا امرأة. لعن كما قد فات في زمن الصدى اذكر ذنوبك وابتها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاه تلعب والروح منك وديعه الروح عشها فتردها كالرطل منك وتسلب وقروز ياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما انت سنى فيهما تعد وتحسب. افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. وكلما ازددت معرفه بالله كلما ازددت من الله خوفا وكلما ازددت لله خشيه. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ملك روح قط في السماء وحق لها أن تقف ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. ثم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم قليلا لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولتلذذتم بالنساء على الكفر ولخرجتم إلى الصعوبات تسألون إلى الله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة ما سمعت مثلها قط. وكان مما قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول انس: فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل، اي لهم بكاء بصوت مكروه. ومن اعجب ما قرات في هذا ما رواه البخاري واحمد وغيره، لما مات عثمان بن مضعون، وعثمان بن مضعون من سادة المهاجرين من أولياء الله المتقين، عثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا، عثمان بن مضعون هو أول من نقصد للسلف الصالح، عثمان بن مضعون هو أول من قتل بالبقيع، عثمان بن مضعون لما مات دخل عليه النبي فقبله بين عينيه وبكى رسول الله حتى سالت دموعه على خد عثمان بن مضعون. ولما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله على عثمان بن مضعون، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ قالت: والله لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فمن أي فمن هذا الذي سيكرمه الله في أن يكرم عثمان بن مضعون بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ وأول من كرم بالبقيع عثمان بن مضعون، لما مات دخل عليه النبي فقبله بين عينيه وبكى رسول الله حتى سالت دموعه على خد عثمان بن مضعون. ولما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله على عثمان بن مضعون، رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ قالت: والله لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فمن أي فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم عثمان بن مضعون بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ والله لا أدري. فمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني والله لأرجو له الخير. ثم قال المصطفى: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. ولذا لا يخاف ملء الأنبياء، وقد خاف من قبله الملائكة ورب الأرض والسماء. وقال الله عز وجل: يسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ولذا لا يخاف بعد الملائكة وبعد الأنبياء؟ المؤمنون الصادقون العارفون العالمون لرب العالمين. فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينام على فراش الموت فيدخل عليه ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري، فيقول ابن عباس: ابشر بنصر الله لك يا امير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فاحسنت صحبتك، ثم توفي رسول الله وهو في قرار، ثم صحبت خليفه رسول الله فاحسنت صحبته، ثم توفي ابو بكر وهو عن قرار، ثم صحبت اصحاب رسول الله فاحسنت صحبته، ولئن مت اليوم فوالله انهم عنك لغاضون. فقال عمر: ذلك ممن من الله به عليك. ثم قال وتذكر ما قاله عمر، قال: والله لو أن لي صلاع الأرض ذهبا لابتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. انظروا إلى الإخوة تقف على حال قسوة قلوبنا، إننا نسمع كلام رب الكعبة يجيب الصخور ويفكك الجبال، ولكنك تنظر الى كثير من القلوب وكأن اصحابها ما سمعوا شيئا عن علام الغيوب وعن الحبيب المحبوب. لماذا؟ لان قلوبنا مريضه الا من رحم ربك جل وعلا. لم تعد الموعظه تؤكد، ولم يعد القران يهز القلب، ولم يعد كلام النبي يحرك الوجدان. ان جل ذلك فانما يدل على ان القلوب في صدورنا اما مريضه واما ميته. قال ابن مسعود: احفظ قلبك في ثلاثه مواطن، في مجالس العلم وعند سماع القران وفي اوقات الخلوه، فان لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك. فسل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك. اللهم اشف قلوبنا واحيها يا رب العالمين. لقد فسدت القلوب وتراكمت الذنوب على الذنوب، وقل القوم من علام الغيوب، وتجرأنا على الله وعلى تجاوز شرع رسول الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا عمر سعد العزيز كلامه، يدخل عليه امرأته فاطمة بنت عبد الملك فتراه قادم على لحيته يبكي، فتقول له امرأته: ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ فيقول لها عمر: يا فاطمة، لقد وجيت من امر هذه الامة ما وجيت، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والمظلوم المقهور والأرملة والمسكين وذي العيال الكبير وفي غيرهم وإحسانهم في أقطار البلاد وأطراف الأرض، وعلمت أن قومي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فرجيت أن لا تثبت لي حجة بين يدي الله جل وعلا. وهذا سفيان الثوري ينام على فراش الموت، فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له: حماد، أبكر يا أبا عبد الله، إنك مقدر على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فقال له سفيان: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ وهذا التابعي لما نام على فراش الموت دخل عليه المزني فقال له المزني: كيف أصبحت يا إمام؟ فقال التابعي: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولكبس المنية شاربة، ولعمل ملاقية، وعلى الله والدا، فلا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعجيها، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعجيها. ثم أنشد التابعي قائلا: ولما قساقت بي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، ولما قساقت بي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. وكان مالك بن دينار يقوم الليل يبكي للعزيز الغفار وهو قادم على لحيته ويقول: يا رب يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ الخوف من مكر الله، ثم يأتي بعد ذلك الخوف من عذاب الله في الآخرة. فمن منا يقوى على نار الدنيا؟ والله لا يقوى واحد منا على نار قليلة من نار الدنيا. هل تعلمون أن هذه النار، هل تعلمون أن نارا اشتعلت في بئر من آثار الفروض، أو دمرت مصنعا من المصانع، أو حرقت مزرعة من المزارع، أو أبادت مدينة من المدن؟ هل تعلمون أن هذه النار ما هي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم؟ نار هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: يا رسول الله، والله إن كانت لدافئة. قال: ولكنها فطرت على نار الدنيا ل69 جزءا كلها مثل حرها. ففي الصحيحين من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في أخطف قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما جنابه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهول أهل النار عذابا. الخوف من عذاب الله في الآخرة، الخوف من عذاب الله في الآخرة مزق أيضا قلوب الصالحين العارفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحاشت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب أرسلت بالمتكبرين والمتكبرين. وقالت الجنة: يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وفقرهم. فقال الله عز وجل للنار: يا نار أنت عذابي أعذب به من أشاء من عبادي. وقال للجنة: يا جنة أنت رحمتي أرحم به من أشاء من عبادي. فهيا أيها الأحبة الكرام، هيا إلى الجنة، هيا إلى العمل من أجل الفوز بالجنة. فإن الجنة ورب الكعبة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعد ما رحبت ها أنا ذا أرقد، وبعد ما خوضت ها أنا ذا أذكر بأحاديث النبي التي تفتح لمثلي أبواب الرجاء في التوبة والأوبة إلى رب الأرض والسماء. وأرحب الحديث عن الرجاء إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسن سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، كل بني آدم خطاء، وخلق الخطائين التوابون. فإن الله عز وجل يفتح أبواب الرجاء لكل مذنب مقصر عاص يرجع إليه ليعترف بذنبه وذنبه. وهذا هو الفهم الصحيح لأحاديث الرجاء. فالرجاء مع العمل والرجاء مع الخوف لا ينفصلان ولا ينقطعان أبدا. المؤمن يقضي الله ويمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد، لكنه بشر ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ربما يضرب فتشد قدمه في بؤرة معصية. حينئذ انجبدت أشواك الذنوب ثيابه، يقال لك: اجلب ثيابك واغسلها بدموع التوبة، واعلم إن عدت إلى الله بأن الله يفتح لك أبواب الرجاء على ذراعيها. هذا هو الفهم الدقيق لأحاديث وآيات الرجاء. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن قوما أنهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وجددوا: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالمؤمن الذي يحسن الظن بالله يعمل، يخاف الله عز وجل، إن أمره الله ورسوله اقتدر، وإن نهاه الله ورسوله انتهى، وإن حد له الله ورسوله حدا وقف عند حدود الله ورسوله. ثم بعد ذلك إن وقع في معصية وضرب وزلت قدمه، يذكر بأحاديث الرجاء بعد آيات الرجاء، فيجد الباب مفتوحا. وإلا فأين أذهب الفقير إلا إلى الغني؟ وأين أذهب العاصي إلا إلى العفو؟ وأين أذهب الضعيف إلا إلى القوي؟ فاعترف بذنبك وتقصيرك وجرمك وعد إلى الله جل وعلا، وأنت على يقين مطلق لأن الله تبارك وتعالى سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك، ويفتح لك أبواب التوبة وأبواب الرجاء على ذراعيها. فلا تسوح، فإن الموت يأتي بغتة. يا نفس قد أزف الرعيل وأضلت الخصب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل. وإن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الجليل. فلا تسوح وعد إلى الله، وتذكر هذا النداء النبي الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وتلقى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ينزل الله تعالى كل ليله الى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله ثم يقول ربنا انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. بل وفي صحيح مسلم من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. واختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى امراه في السبي تبحث عن ولدها فلما وجدته ازقته ببطنها فارضعت فقال النبي لاصحابه: اترون هذه الام صالحه ولدتها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاه والسلام: لله ارحم بعباده من رحمه الام بولدها. لذا قال احد اهل العلم: اللهم انك تعلم ان امي هي ارحم الناس بي وانا اعلم انك ارحم بي من امي وامي لا ترضى لي الهلاك والعذاب افترضاه لي انت وانت ارحم الراحمين. فيا ايها الناهي ويا ايها الساهي، يا من ضيعت الصلاه، يا من اكلت الربا، يا من كرهت الخمر، يا من عاصرت الزنا، هيا لا تقهر ولا تيأس، وعد الى الله مهما كان ذنبه ومهما كانت كبيرته، عد الى الله جل وعلا واعلم بان الله سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك الذي لا تنفعه الطاعه ولا تضره المعصيه. واعلموا بان للتوبه شروطا واركانا، اولها ان نبلع عن المعاصي والذنوب، وشرطها الثاني الندم، فالندم هو ركن التوبه الاعظم، وشرطها الثالث ان نذكر من العمل الصالح وان نداوم عليه وان نستمر عليه وان نلزم طريق الجنه حتى نلقى الله جل وعلا. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا المقام ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا بيتا لنا الا رحمته، ولا هما الا فرجته، ولا غبنا الا ازلته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا زدته ونبذته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقصورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصورا، ولا تجعل فينا سقيا ولا محرورا. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا الى الهدايه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اكف صدور قوم المؤمنين بنصره الاسلام وعز الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما ورضوانا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم اصلح اولادنا، اللهم رد لنا اولادنا، اللهم اصلح نساءنا وبناتنا، اللهم اصلح نساءنا وبناتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. احبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من الفقراء، واعوذ بالله ان اكون شكرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به ونفسه.